بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وقوة الشهوة ممتدحا على النبي صلى الله عليه وسلم ممتنا، قال: ووجدك عاقلا، مش عاقلا، عاقل بالقاف من العقل، لكن عاقل بهمزة على النظرة تعني الفقر والعين، وإن خفتم عينة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. طب رجل فقير هذا لم يتكبر، ما عنده حد من التحديات لما يكون في قضية خطيرة بينزل أكثر من واحد يتحرك، وبعد ذلك ينزل الرئيس نفسه حتى يطمئن. ليه؟ لأنه ممكن يقول لك والله اللي كان التحديات كان أو حد يريح دماغه، هينزل هو بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل لا يصبر ويتحرى، يعني كأنه بيبحث عن شيء بإذن ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالإنسان عندما يعرف عنه الصدق يشهد له بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. عندك مثلا امرأة العزيز، ماذا قالت أول ما راودت يوسف عن نفسه؟ ولنا في هذه القصة شرحا إن شاء الله من قدر الله تعالى لقاء، لكن أنا آتي بهذا الشاهد في الموضوع. أول ما اعترض على يوسف راودته عن نفسه وقال ما يسهد هذا الباب، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. شوف، من انتظرت حتى يكون الملك كلمته، وإنما هي التي حكمت على يوسف، قالت: إلا أن يسجن. لما لم تقل إلا أن يقتل؟ لأنها تريد، يعني مش عايزين ولذلك يقال اعتراف المرء على نفسه سيد الأدلة. يعني لو أن كل الكرة الأرضية شهدت يبقى في هناك تردد في نفس القاضي، يبقى القاضي متردد برضه، لكن هو يحكم من خلال الشهادة، لكن بيبقى في نفسه شيء. لكن الإنسان يأتي ويقول أنا قتلت، خلاص القاضي هنا يطمئن تماما. لما أتت المجاعة، أيها الصديق، سنة مبالغة، لأن عرفوا منه الصدق، سجن لأكثر من 9 أعوام. ثم بعد ذلك لما أتاه الرسول كي يقلب ما قال بارك وقالت لا، قال: ارجع إلى ربك فاسأله، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليه. وكان عارف أنني بريء. لما لم يضرب ذلك من أول الأمر؟ لما لما وقعت المصيبة وهي المجاعة بعثتم إليه؟ ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. كان هناك شاهد أن الإنسان عندما يعني يغيب وعيه ممكن يقطع إيده وهو مش واخد باله. ولذلك لما وقف قيس مع ليلى قالت: ويح قيس، تحركت راحته فما شعر. يعني كان واقف ماسك نار والنار من أجل المصلحة الكبرى للدولة. لذلك عندما صدق يوسف عليه السلام وعرف عنه الصدق شهد له، اجتمعت النسوة فقلنا: ما علمنا عليه من سوء، حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. فالإنسان الصادق عدوه يشهد حتى ولو بعد حين. لذلك هذا الصدق معروف عند الأنبياء، ما هناك نبي يكذب أبدا. لذلك لما اجتمع أحدهم مع أبي جهل قال: يا أبا جهل، أنا وأنت فقال فأنزل الله تعالى إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك كان معروفا عنه صلى الله عليه وسلم بأنه وصف بوصفين التلميذ الصغير في الابتدائية يحفظهم: الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى لما كذبه الكفار وقالوا مجنون واستجد وساحر وشاعر وكذاب أشر، الله تعالى قال: ولو تقول عليهم بعض الأقاويل. شوف ربنا لا يسمح، قال لو هو تقول عليه، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه تقول على الله، أي قال على الله تعالى قولا ما أمره الله تعالى به، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من أحد عنه حاجزين. النبي لا يكذب صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء. ولذلك كان من أوصاف الأنبياء الصدق والأمان والفطنة يعني رجاحة العقل والتبليغ يعني التبليغ للرسالة. ولذلك قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في الوحي من قبل نفسه أبدا. لذلك ورث هذا الصحابة والتابعون. لذلك يقال بأن ربعي بن خراش ما كذب قط. شوف لما واحد ما يكذبش طول عمره، وكان له ولدان يعني له شابين، خرج الى الجهاد ثم تقلب عن الجيش، وهذا كان في زمن الحجاج بن يوسف. الرجل كان طبعا انتم عارفين الحجاج كان امير البصر او امير العراقين الكوفه والبصر. فجاء العريب، العريب اللي هو زي امين الشرطه، سمي عريبا لانه يعرف احوال الناس، ماشي يتقصص. فجاء العريب الى الحجاج فقال: ايها الامير، ان الناس يزعمون ان ربعي بن خراش لم يكذب كذبه قط، ما عمروش كذب، وقد تخلف ولداه عن الغزو. ابناه أتي من الغزو، فقال الحجاج، وأنتم تعرفون الحجاج قال علي به يعني بربعي بن خراش. فلما دخل عليه قال: أيها الشيخ، فرد ربعي قال: ما تشاء، ماذا تريد؟ قال: أين ابناك ولداك، أين هما؟ قال: المستعان الله تعالى هما في البيت. قال له: الاثنين قاعدين في البيت. فما كان من الحجاج إلا أن قال: والله لا أسوءك فيهما أبدا، هما لك، أنا عبرت عنهم من أجل صدقك معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق ولو رأيتم فيه إيه؟ وإياكم والكذب، وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلك. أنت ممكن كان الرجل يقول إيه؟ من الصدق الممدوح، من الكذب الممدوح، ده هياخد ولداي ويقتلهما أو يعذبهما أو كذا أو كذا، وإنما صدق الرجل ببركة الصدق من الأب نجا الأولاد. فقال: هما لك. وكان الحجاج صاحب مروءة، يعني مع شدته كان عنده مروءة. أتاه أيضا اثنان تخلف أو خرج عليه مع ثم يأتي إلى بغداد، لأن بغداد كانت كما هو مشهور، كانت تسمى بكعبة العلماء. جميع العلماء زاروا بغداد وكانت تغط بالعلم. فخرج البخاري فركب السفينة، فظلت السفينة مدة، فتعرف عليه رجل في السفينة، فصارت هناك ما يجفل المودة. ليه؟ لأن الإنسان مجبور على المؤاناة. يقول لك الإنسان مدني بالطبع. مدني بالطبع يعني إيه؟ يعني ما ينفعش يعيش لوحده، أو ما يقدرش يعيش لوحده. لما تشوف واحد عايش لوحده هذا شاذ، والشاذ لا يقاس عليه كما قال العلماء. الرجل صارت بينه وبين البخاري ألفة، فما كان من الإمام البخاري طبعا أنت مسافر نفسك بترتاح لشخص معين، فبتجلس معه. انت رايح فين؟ انا والله رايح مثلا في الرياض، رايح مثلا في مكه، رايح. طيب والله انا رايح المكان الفلاني ومعايا قد كده، يعني انت شايف ان المبلغ ده يقضي ولا لا؟ وهذا من هذا القبيل. فما كان من البخاري الا ان قال للرجل: ومعي 1000 دينار. 1000 دينار ذهب، يعني شيلها كده. فمر يوم ويومين، ثم تفاجأ أهل السفينة بهذا الرجل يبكي ويعول. الرجل ده أصبح الصبح يبكي ويقطم ويعول. فاجتمع أهل السفينة عليه، قال: يا فلان مالك؟ قال: ضاع مني 1000 دينار. طبعا ضاع مني 1000 دينار. شوف انت معاك 1000 دينار، ممكن على الاقل ان الراجل ما شافهاش. يقوم البخاري يقول له: طيب اعطني الامارات. ال 1000 دينار محطوطه في حفر اللي هو الكساء بتاعه. طيب لونه ايه؟ ومربوطه بالرباط لونه ايه؟ لان ده من تعريف اللقطه. انت ماشي ولقيت لقطه بتعرفها يعني ايه؟ تقول اللي جيب امرتها وهي محطوطه في ايه ومربوطه في ايه، انت بتعطيه. لكن مش اي حد يقول له او يقول لك ان انت لقيت 10000. قال لقيت 10000 اتفضل. ما ممكن كل انسان يدعي ذلك. والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات اصحابها ادعياء. الا ان البخاري ما فعل ذلك. اتى الى حافه السفينه ثم ابقى بال 1000 دينار في المال. فتشوا إلى أن وصلوا إلى البخاري، فما وجدوا ال 1000 دينار، ما فيش. جميع السفينة فتشت، ما فيش 1000 دينار. فلما نزلوا من السفينة أتى إليه الرجل وقال: ما فعلت بال 1000 دينار؟ أنت مش قلت لي إن معاك 1000 دينار؟ قال: لقد أسقطتها في البحر. قال: سبحان الله، وصبرت على ذلك. قال له: أنت نفسك توعظك إنك ترمي 1000 دينار بالمال في البحر؟ يعني 1000 دينار بمعدل مليار الآن، أنت رحت أسقطتهم في البحر هكذا؟ قال البخاري: وانظر إلى ما قال. قال: إن الناس قد عرفوا عني أنني ثقة. ثقة يعني صدوق، ما أكذب أبدا. ذلك لما يقول لك رواه البخاري انت بتسلم على طول. ذلك هناك قولة شهيرة بين علماء الحديث يقولون: اصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. ذلك حتى العوام عطلوه لما الانسان يقول لك واحد يقول لك يعني غلطت في البخاري. ليه؟ لان البخاري كانه فيه نوع من العصر، وهذا من نية البخاري الحسن. لان البخاري رضي الله تعالى عنه ما كان يضع حديثا الا بعد ان يصلي ركعتين، يتوضا ويصلي ركعتين كانه يستغفر الله تعالى. احط شأن سلف رضوان الله تعالى عليهم في الصدق، نسأل الله تعالى أن نكون من أريد أقول قولي هذا أستغفر الله أستغفر الله. الحمد لله على إحسان والشكر له على توفيقه وامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأن، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاة أبو علي الصحابة لما هدموا مقاتلة الروم قال لهم القيصر: أخبروني أي قوم تقاتلون؟ أنتم بتقاتلوا مين؟ قالوا: نقاتل أناسا من العرب. قال: هل هم أكثر منكم؟ إن أنت أكثر منكم؟ قالوا: لا، بل نحن أكثر أضعافا، إحنا أكثر منهم بكثير. قال: فما بالكم تهزمون إذا كنت أكثر منهم وعندكم العدد والعدد لما تهزمون؟ فقال أحدهم: أقول أيها الأمير على الأمان، يعني أنت تأمنني على نفسي وأقول لك الحقيقة؟ قال: نعم. كل قال: أيها الأمير، من أجل أننا نسرق ونزل ونشرب الخمر ونسيء الجوار ولا نصدق بالحديث، أما هم فإنهم يصدقون بالكلام ويحسنون الجوار ولا يشربون الخمر ويعرفون الحلال من الحرام، وسيدهم كواحد منهم. قال له: عندهم ما فيش السيد المطاع اللي ريش النعام عليه طول النهار وواحد مش لاقي. فقال: من أجل ذلك نصر، عشان صدقوا وعشان أحسنوا وعشان الأخلاق الحسنة نصروا عليهم. ولذلك قال المقداد بن الأسود أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارهم في القتال، قالوا: يا رسول الله، امض بنا، لو أردت أن تمضي بنا إلى برك الجمال أو برك الجمال لسنا معك، لو انت رحت لاخر البلاد احنا معاك. انا لصبر عند الحرب، صبر لان الحرب تحتاج صبر. عارف الصبر يعني ايه؟ انت تستسلم بانك تمسك بسيف. السيف كان زمان مو زي السيف بتاعنا، السيف كان زمان في حدود 10 كيلو، يعني كان يقال بان سيدنا معاويه في التعريف كده كان يوم احد يهد بالمشركين هدا. الناس بتحارب وده كان بيهد، السيف بتاعه كان بيضرب كده بيضرب ويقصر بيه على طول، كان يهد بالمشركين هدا، فكان السيف بتاعه تقيل، يعني حتى بعضهم كان كما قيل يضرب سيفه امام البيت مش فاتح، لان محدش هيقدر يعرفه. فقال: ان لصدق في الحرب، عند الحرب صدق، لان انت ممكن تضرب بالسيف ساعه واحده وتلاقي ما عدتش تقدر. فهؤلاء كانوا اقوياء، قالوا: لا يا رسول الله، ان لصدقكم في العرب صبر عند اللقاء. انت لما تشوف السلوك وهي بتلمع بالشمس، لذلك عوفي الشهيد من سؤال القبر. لما النبي صلى الله عليه وسلم بين العلم قال: كفى ببارقه السلوك على راسي فتنه، ده لما يشوف السيف يلعلع كده بالشمس هذه فتنه وحدها. شوف انا لما اكون داخل انا ممكن اخد طلقه سهله، لكن سيف يدخل في البطن يعني يفك اللحم والعظم هذا شديد. فاصحابه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ان لصبر في الحرب، هذا يحتاج الى صبر. الصدق ايها الاخوه عاده حسنه اذا عودت عليها ولدك صار يكره الكذب، اما ان يترك الانسان نفسه وهكذا ثم بعد ذلك يقول الاولاد يكذبون. اذا كان رب البيت بالدكر ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الرقص. نسال الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا، ونسال الله تعالى ان يحفظنا مع الصادقين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا.